فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءتنا من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومن باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، والمرقوم بالباب 17. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فيه مسائل. نعم، خلينا نسأل بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يجزي القائمين على هذا المركز العظيم خيرا، وأن يوفقهم لصلاح الدين والدنيا. فالحقيقة أن الدروس في هذا المسجد لها خصائص ومزايا، منها تعدد المشايخ الفضلاء وإلقاء الدروس ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، ومنها النقل إلى أرجاء المملكة واستفادة الجميع منها، وهذا بلا شك خير عظيم وفضل كبير، فجزى الله من سعى وأعان خيرا. نحن اليوم في باب من أبواب كتاب التوحيد، وقد سبق في العام الذي قبله عن شرح كثير من الأبواب، ووقفنا على الباب 17، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الترجمة سيقت في هذا الموضوع، والمقصود بها آخر ما جاء فيها لبيان كلمة التوحيد وحقيقتها، وبيان ما عليه عباد الأوثان من جحود هذه الكلمة وعدم نطقهم بها كما سيأتي. إنك لا تهدي من أحببت. الهداية في كتاب الله على قسمين: هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق والقبول. فأما هداية البيان والإرشاد فإنها وظيفة رسل الله وأنبيائه، قال الله جل وعلا نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. وقال في القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهداية البيان وتوضيح الحق وإقامة الحجة هي وظيفة أنبياء الله ورسله، وأما الهداية المستلزمة لقبول الحق والعمل به والانقياد إليه وانشراح الصدر له فهذا أمر بيد الله جل وعلا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما حيث يقلبها حيث يشاء. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال: فمن يرد الله به خير فمن يرد الله به خير يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم ساق المصنف حديث قصة أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عن سعيد المسيب قال: لما حضرت أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي طالما نصره وطالما أيده ووقف معه المواقف المحمودة وصبر معه في حصاره في شعب وجاهد دونه وحماه عن قريش واحترمت قريش للنبي وكفت كثيرا من أذاها احتراما لأبي طالب لأنه على ملتهم وطريقتهم، وهو موقن في نفسه بأن محمد صادق وأن ما قاله الحق، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا. وقال: لولا المسامة أو لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني بذاك صدقا مبينا. فالمهم أن أبا طالب في أشعاره مقر بأن الرسول حق وأن ما جاء به حق، وعلم ذلك، لكن الله ما وفقه للعمل بهذا العلم وما وفقه للانقياد لهذا العلم، مع أنه حمى الرسول ودافع دونه وصبر الصبر العظيم. ولما مات أبو طالب وخديجة في عام واحد، قال العلماء سموه بعام الحزن، لأن أبا طالب موقف موقف عظيم، ولكن الله حال بينه وبين الهدى، حال بينه وبين الإسلام، لأن الحق لا يكفي مجرد العلم، إنما يضاف إلى العلم العمل به. لما حضرت أبا طالب وفاة، مقدماتها وعلاماتها الدالة على اقترابها، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم زائرا عائدا داعيا مرشدا ساعيا في إنقاذه من ضلالته وتخليصه من غوايته ودعوته إلى الإسلام الحق. عسى أن يختم له بخير فتقوم عسى أن يختم له بخير فتحل فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن يختم له بخير فيلقى الله بالإسلام الصحيح، ولكن الله أحكم وأعدل. أتاه النبي وعنده أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أمية أئمة الكفر إذ ذاك، إمامي كفر في زمانهما، فالنبي عرض عليه بلطف وحسن دعوة: يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وأبو طالب كقومه المشركين ما كانوا ينطقون بلا إله إلا الله ويستكبرون عن النطق بها، لأنهم يرونها تهدم أوثانهم وأصنامهم وتقضي على تعلقاتهم بمذهب أسلافهم وآبائهم، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال تعالى:

ودين أسلافك أترغب عنه لأجل هذا الفتى؟ لا، لا ترغب عنه. الباب الثامن عشر، باب ما جاء أن سب بارك بارك بارك الله في أسئلة سم. طيب نستأذن فضيلتكم سماحتكم في انتقال إلى مدينة الرياض لعرض أسئلتهم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر لغرض أخذ الجنسية؟ يا إخواني، أسأل الله أن يوفق المسلمين شرع الله، وأن يمن على قيادة المسلمين عامة بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه. أما السفر إلى بلاد غير الإسلام لأخذ الجنسية منهم والتجنس واعتباره كفرد منهم، فإن في هذا إشكالا عظيم. ليس القضية مجرد أن تأخذ الجنسية، انظر ماذا يترتب عليها. يترتب عليها أنك تعد فردا من أفرادهم، قابلا لأنظمتهم، خاضعا لقوانينهم، يعني مرتض بجميع أفعالهم، يأمرونك أن تفعل ما تؤمر به، وما يأمرك القانون والنظام سواء وافقك شرعك أو خالفه. لا ينظرونك المسلم، ينظرون أنك فرد من أفراد هؤلاء، يجب أن تخضع للقوانين والأنظمة، وأن توجه حيثما كنت. لو وجهت لقتل المسلم لفرض عليك، ولو أرادوك جنديا يعني احتياطيا أو جندي احتياطي نحو ذلك لكلفوك وجندوك وأرسلوك تقاتل المسلمين ويبالون. يعني الجنسية مصيبتها أنك تخضع لقوانينهم مهما كانت، دون أن تفرق بين حق وباطل وهدى وضلال. لو أردت أن تدرس ابنك درسا خاصا أو مدتك لمنعوك وألزموك بما يلزمون به أبناءهم. فالمشكلة مشكلة، ونسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، سؤال يقول: ما حكم السفر لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام والأقصى. ونحن إذا زرنا المدينة نريد المسجد، وإذا دخلنا المسجد سن لنا زيارة القبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أحسن الله إليكم، هذا سؤال يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة، فهل هي بدعة؟ عد التسبيح بالمسبحة إذا كان الهدف من ضبط العدد وعدم النقص لا مانع، وإن كان تتخذها سنة وشعارا فلا. ولذا ذكر شيخ التقي الدين عن بعض المتصوفة أن مسابيحهم يحملها الرجل على منكب من ثقلها، وهذه تتفق رموز ورموز لهم وتقوص لهم، هذا ما يصلح. أما سبحة صغيرة تعد بها التسبيح حتى لا تنسى فإنها جائزة، والعد بالأنامل أفضل لأنها مسؤولة مستنطقة. أحسن الله إليكم، هذا السؤال يقول: ما حكم عيادة الكفار والمشركين إذا مرضوا، وهل أم نقول إذا كانوا أقارب فقط؟ ما حكم يقول: ما حكم عيادة الكفار والمشركين إذا مرضوا، أم نقول إذا كانوا أقارب فقط؟ والله العيادة المريض للمسلم سنة، ولغير المسلمين جائزة. وإذا رجي أن يترتب على الزيارة مصلحة دينية فنعم ما هي، جاء في الصحيح في الرجل اليهود كان يخدم النبي لما مرض، عاده النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فالتفت إلى أبوه قال أطيع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، وقال يا أصحاب قوموا إلى أخيكم، وما صلى لله ركعة. نعم. أحسن الله إليكم، نختم بهذا السؤال، يقول ما هو ما أفضل شروع كتاب التوحيد؟ كيف؟ أعد شوي، أعيد السؤال. هذا السؤال يقول ما أفضل شروح كتاب التوحيد؟ غير واضح، لو توضح يا أخي السؤال شوي. كتاب أحسن الله إليكم، هذا السؤال يقول ما أفضل شروح كتاب التوحيد؟ فهم الآن السؤال. كتاب التوحيد أول من شرحه شرح شرحين في أول الأمر، شرح الأول علي بن عبد الله بن عبد الوهاب، ثم وقد سبقه الشيخ سليم بها الشرح، فيقال إنه لما رأى شرح أخيه ونحو ذلك أتلف شرحه، لأن تيسير العزيز الحميد هو من أشهر شروح كتاب التوحيد وأوسعها وأعمقها علما وحديثا، فيه من الفوائد العلمية والحديثية ما الله به عليم، فيه نقول جيدة وتوضيح لتوحيد العبادة، ونقول من القيم وشتقي الدين وغير من الإسلام، فهو حافل بالحقيقة بفضائل. وجاء الشيخ عبد الرحمن حسن فهذب وحذب بعض المكرر وأضى بعض الشيء، ثم شرحت شروح بعد هذا الشيخ حمد المعتيق في إبطال التنديد نسخة مصغرة، والشيخ بن سعدي له القول السديد في مقاصد التوحيد نمذة جيدة مفيدة، وشرحه الشيخ صالح بن فوزان والشيخ محمد بن عثيمين، وكل شرحه أدى جهده. إنما الأصول هي تيسير العزيز الحميد وكتاب أيضا فتح المجيد، وشرحه الشيخ المنصور في كتاب فتح الحميد شرح التوحيد في ثلاث أجزاء، وهو له بعض المميزات وفي بعض الملاحظات. إنما على كل حال الشروح كثيرة، لكن أصل الشروح وأوسعها وأعمقها تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان، وما كمل رحمه الله، والشيخ عبد الحسن كمل الكتاب وشرحه، إلا أن شرح الشيخ سليمان فيه بسط وعمق في العلم أمر عجيب سبحانه فتح عليه. نعم. أثابك الله شيخ، بارك الله فيك، ونشكر الإخوة في الرياض. نستسمح سماحتكم في أسئلة الطائف. نعم. السؤال الأول يقول ما رأي سماحتكم في من يزهد في كتب التوحيد وشرحها بدعوى أننا لسنا بمشركين؟ يا إخواني، التوحيد إذا درس، إذا اندرس وخف الاعتناء به وقلت الرغبة فيه فهذا دليل نقص، لأن أصل ديننا أساس ملتنا ومنهجنا قائم على إخلاص الدين لله، فإذا ضعف جانب التوحيد وقللنا من كتب التوحيد وقلنا كما يقول التوحيد عرفنا فدعوه عنا، عند ذلك يدل على أن قلوبنا فيها نقص وإيمان فيه نقص، فلا بد من التوحيد تعلمه وتعليمه وتكراره حتى يثبت في النفس. أثابك الله. يقول كيف طلب منه صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وهي لا تنفعه في هذا الوقت؟ لا تنفعه، لأن من ختم له بخير نفعه، فلو قال أبو طالب لا إله إلا الله معتقدا معناها وماذا عليه ما دلت عليه لكانت سببا في دخوله في الإسلام وإنقاذه من النار، والله له الحكمة في ذلك. أثابك الله. يقول نحن جماعة نسكن مع بعض أو مع بعضنا، ولا يوجد عندنا مسجد إلا متوسط كذا في المساحة، فهل لنا رخصة أن نصلي جماعة مع إمكاننا أو كما في مكاننا علما أننا نسمع النداء؟ السؤال أعيده. يقول نحن جماعة نسكن مع بعضنا ولا يوجد عندنا مسجد إلا متوسط المساحة، فهل لنا رخصة أن نصلي جماعة في مكاننا علما أننا نسمع النداء؟ لا والله، صلوا في المسجد واحتسبوا ذهابكم ورجوعكم. أثابكم الله. يقول: هل يلزم الزوجة المطلقة المكوث في البيت حتى تنتهي العدة، أي لا يجوز لها الخروج كالمعتدة للوفاة؟ الله يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالمطلقة الطلقة الأولى ما دامت في عدتها فلتبقى في منزلها حتى تنتهي العدة، فلعل لحظة يراها الزوج يعجب بها، ولعل لحظة تزيل ما هناك وتقرب القلوب، وإذا طلقت الثانية فلتبقى حتى تنتهي العدة ثم تخرج، وإن طلقت الثانية خرجت فورا. كأن سؤاله يقول: هل لها أن يجوز أن تخرج مع أهلها وقالها؟ نعم، هذه الممنوعة المحادة، هذه مو محادة هذه. بارك الله فيك. يقول السائل: ما قول سماحتكم فيما يعرف في الصحافة من الدعوة إلى تغريب المرأة والسينما وغيرها من الدعوات المضللة؟ لا شك إن هذا خطأ وموقف خاطئ، لكن السينما أوقفت الآن والحمد لله. أوقفت بأمر من الجهات المختصة وفقهم الله وأيدهم بنصره، فالأمين نايف أوقف هذه الأشياء، منعها جزاه الله خيرا، وهي إن شاء طريقها إن شاء الله، والناس ما قبلوها مسلم وقادتنا مصلحة جزاهم الله خير وهم أهل خير وصلاح، نسأل الله لهم التوفيق. نعم، الحمد لله. أثابكم الله. معالي الشيخ يقول، سماحة الشيخ يقول: نذرت نذرا على فعل كنت أفعله إن عدت عليه أو إليه أن أصوم، فعدت أكثر من مرة، فهل كل مرة أصوم؟ أول النذر داعية له ولا مصلحة منه، كفر عن يمينك ولا تعود النذر، لأن النذر إن كان طاعة لأوفي به، وهذا مو بطاعة، هذا يعني لجاج، كفر كفرة يمين ولا تعود مثلها. أثابكم الله. يقول: ولدت لي بنت، وقلت لرجل: إن شاء الله إذا كبرت هذه البنت فهي لك، وحينما كبرت أتاني الرجل لإنفاذ العهد بيني وبينه، وبعد أن استأذنت بنتي قالت: إن هذا الرجل لا أريده زوجا لي، وقلت له إنها رفضت، قال: أحلف لي أنك لم تكن السبب، هل أخذ بعهدي له فأزوجه ابنتي أم أرفضه؟ ما يلزم الحلف، إذا رفضت الفتاة فأنت في حل، لا تنكح البكر حتى تستأذن. أثابكم الله. سماحة الشيخ يقول: بعض الناس يتزوجون الزوجات من بلاد عربية مجاورة، وعندما يرزقون بأولاد يقومون بنسبة هؤلاء الأولاد إلى زوجاتهم المواطنة أو المواطنين السعوديات، لكي يتمكن هؤلاء الأولاد في المستقبل من الالتحاق بالسلك العسكري الذي يشترط أن تكون الأم مواطنة سعودية، فما حكم عملهم؟ ما يجوز، من ادعى لغيره أبي ولا فليتبوق مقعده من النار، ما يجوز. يقول: حدث لابني حادث الأول والثاني، فمات الأول، ثم أقمنا سنة العزاء 3 أيام، وفي نهاية اليوم الثالث من العزاء مات ابني الثاني الكبير وهو السائق، هل أصوم عنه لأنه السائق، وأيضا نسبة الخطأ الأكثر عليه أو على ولدي؟ صم عنه شأن التابعين، وكفر الله السيئات وجعل شفاعة لك، والحمد لله على قضاء الله وقدره. يقول: أريد إنشاء قناة إسلامية في أمريكا، فهل يجوز لي ارتكاب بعض المخالفات الشرعية في سبيل ذلك؟ ما هي المخالفة الشرعية؟ ما هي المخالفات؟ الله أعلم، لا بد نسمع منك المخالفة، ما هي المخالفة؟ كان صاحب السؤال موجود يكتب لنا المخالفة للشيخ أو يأتيه المكتب غدا إن شاء الله. يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة، وهل هناك طريقة للدعاء بين الأذان والإقامة غير رفع اليدين؟ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة إن رفع من شيء. أثابكم الله. يقول: اشتريت أرضا بغرض البناء أو بناء سكن، وحصلت وحصلت على رخصة بناء ومخطط، لكن جاءني ظروف وبعتها، فهل فيها زكاة؟ كيف؟ يقول: اشتريت أرضاً بغرض البناء عليها، وحصلت على رخصة بناء ومخطط، لكن جاءني ظروف وبعتها، فهل فيها زكاة؟ يعني قبل أن يبني. إن مضى سنة بعد نية بزكها، وإن كان ما مضى سنة فلا شيء عليها. أثابكم الله. سماحة الشيخ يقول: ما حكم من ينقش على ساعديه أسماء من أسماء الله أو عبارات شخصية؟ ما يصلح، ما يصلح، إهانة، ما يصلح. أثابكم الله. انتشرت الغيبة في أوساط الأخيار، وفي نظري من أعظم شبههم أنه يشترط في تحريم الغيبة قصد التنقص، فهل قصد التنقص شرط في تحريم الغيبة؟ لا، ذكرك أخاك بما يكره منك غيبة. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز التسمي بعبد المطلب؟ والله بعضهم يجيزه، بعضهم يجيزونه، ولكن في النسي حرج منه. أثابكم الله. يقول: إذا جلس الإمام في الركعة الثالثة في الرباعية ثم نبه وقام للرابعة، هل في حال قيامه يكبر؟ لا، يكتب الأولى، لأن هناك التكبير انتهى قد كبر، لكنه جلس فيقوم بدون تكبير. أثابكم الله. يقول: هل يجوز مصاحبة قريب مسلم ولكن صاحب سوء؟ والله إن صحبته تخفيفا لجرمه ونصيحة له وتخليصا له، نعم، وإن كان ما يتأثر منك وتخشى أن تتأثر بفترك عنك. أثابك الله. آخر السؤال في هذا المجلس يقول: حلف على زوجته وقال لها: إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق بثلاث، وهي لم تذهب إلا إلى الآن، إن كان وهو يريد أن يتراجع عن يمينه، فماذا عليه؟ هل قصده طلاق المرأة أو المنع؟ إن كان قصده المنع كفر عن يمينه، وإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع الطلاق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي الأسبوع الآتي إن شاء الله. السلام عليكم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.